بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الأنبياء يوم القيامة عن الأمم التي بلغوها رسالات الله، لماذا أجابتهم؟ قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وفي الصحيح أن الأنبياء يحشرون يوم القيامة، فيهم في الأنبياء من يجيء وليس وراءه أحد، لأن قومه كذبوه، لأن قومه جميعا رفضوا الانقياد له. وفيهم من يجيء ووراءه نفر يعدون على أصابع اليد أي اليدين. وفي الأنبياء من يجيء وحوله جماعة كبيرة. والقرآن الكريم يقول لنا عن النبي يونس، يقول: أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني أرسل إلى مدينة صغيرة. وفي سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. أي أن قرية واحدة أرسل لها 3 أنبياء. كان الأنبياء قديما يوزعون على القرى والمدن بمشيئة الله وحكمته. كان الأنبياء قديما يشبهون النجوم التي تضيء جنح الليل، كل نبي كالنجم يبرق في مكانه يضيء ما حوله، أو كالمصباح في البيت يضيء في مكان محدود. لكن حدث تحول هائل في تاريخ الوحي وفي أسلوبه مع نهايات التاريخ القديم وبدايات العصور الوسطى. وبعد أن انتهت رسالة عيسى، وعيسى نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كثيرون، المهم أن مع طلاء العصور الوسطى ومع انتهاء العهود القديمة جاء نبي آخر، نبي خاتم، نبي ظهر من بعثته أن الله قسم الزمن كله أو الدهر كله من بدء الخلق إلى قيام الساعة، قسمه قسمين. القسم الأول وزع عليه جميع أنبيائه إلا واحدة. القسم الثاني من تاريخ الإنسانية جاءه هذا الواحد ليصحبه من طلائع القرون الوسطى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويقول البوصيري واصفا النبوة الخاتمة ونورها الطالع في كل أفق، يقول: لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. إن كان في بيتك مصباح، إن كان في بيتك لمبة كهربائية، أطفئ النهار. طلع النبوة الجديدة، طلعت النبوة الجديدة. ربما قال بعض الناس: كان العرب قبل محمد في عصر يوصف بالجاهلية، ثم انتهت الجاهلية يقينا في جزيرة العرب ببعثة محمد. الحقيقة التي يعرفها العقلاء ويقررها الراسخون في العلم أن العالم كله كان في جاهلية خالصة، وأن الإنسانية قبل محمد كانت في عهد، فلما جاء محمد بدأ عهد جديد في الإنسانية كلها، نسخ ما كان موجودا لا في جزيرة العرب وحدها بل عند الرومان وعند اليونان وعند الفرس وعند شعوب أخرى، كانت كلها في جاهليات. ماذا عند اليونان من علم؟ جمهورية أفلاطون المدينة الفاضلة فيها أن النساء تقسم على الشيوع الأعراب من الجنود والقادة، الرومان كانوا وحوشا ينظرون إلى بقية البشر على أنهم همج أو بربر، باربار كما تقول القيادات اللغات الأوروبية، ويحتقرونهم ويستبيحونهم. من في الدنيا كان لديه علم؟ جاء الإسلام وجاء محمد عليه الصلاة والسلام بوحي يحدث الناس بلون جديد من الفكر والسلوك والأخلاق والمناهج. ولكي يعرف الناس هذه الحقيقة نتأمل في ما رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي أرسل قبلي إلا أوتي من الخوارق ما على مثله آمن البشر، أما أنا فقد أوتيت وحيا مثلا، أوتيت وحيا مثلا. العرب قالوا في الجاهلية: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ لم يؤمنوا. ولا قيمة للخوارق إذا جاءتهم. الدين الجديد جاء بمنطق جديد. ما هو المنطق الجديد الذي جاء به هذا الدين؟ المنطق الجديد الذي جاء به هذا الدين يجيء من طريقته في محاربة الباطل وتنشئة الناس على الحق. وجد وثنيين يعبدون الحجارة في الدنيا، إلى الآن من يقدسون الأبقار. هل الطريقة المثلى أن تجيء لمن يعبدون الأصنام فتكسر أصنامهم وتجعلها جزازا كما فعل إبراهيم مع قومه، حتى جاء قومه وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الضالون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت أن هؤلاء ينطقون. ورفضوا دعوة التوحيد وقبلوا أن تكسر الأصنام وحرقوا أو حاولوا تحريق إبراهيم. ليه؟ لأن عقولهم لم تتغير. عندما تجيء لقوم يكسرون الأصنام فإنك إذا لم تغير نفوسهم وكسرت الأصنام حجارة كثيرة، يذهبون إلى حجارة أخرى فينحتونها. عندما تذبح البقرة التي يعبدونها هنا أو هناك فإنهم سيجئون إلى بقرة أخرى يعبدونها. لا بد من تغيير النفس الإنسانية بالعقل، بتغيير العقل الإنساني. وهذا ما فعله النبي الخاتم. لقد جاء للبشر وقال لهم: أنتم أبناء آدم ميزتم بالعلم والعقل، ما الذي أركسكم في هذه الوحدة؟ قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أولم يسيروا في الأرض؟ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى؟ هذا نبي التفكير. بدأ يقول للناس: فكروا. موسى لكي يجعل قومه يستمعون إلى هدايات الله وينفذون أوامره ويأخذون الميثاق المكتوب عليهم رفع جبل الطور فوقهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لكن محمدا كلف أن يصنع إيمانا في القلوب ومحبة له في النفوس وإقبالا على طاعة الله وجهادا في سبيله دون أن يرفع جبلا ودون أن يخرق سنن الله الكونية. إنه بدأ يعلم الناس وفعلا الذين علمها هم الذين كسروا الأصنام. لقد ارتقوا وأخذوا يعلمون أن لهم إنسانية تحترم. وبهذا كان القرآن الكريم فتحا جديدا في تاريخ الحضارة البشرية. عندما نقول إن العالم كان في جاهلية، العالم كله، إن الإنسانية كانت في طور متخلف، وإن بعثة محمد كانت مطلع فجر أظل الإنسانية كلها بضحاه، فنحن نقول هذا عن علم، لأنه بنزول القرآن الكريم وبمخاطبته للعقل البشري غير المنطق الذي يعتمد الناس عليه في الفهم وفي الاعتقاد وفي الجهاد. وبدأنا نرى الإسلام في تشريعه السياسي والاجتماعي والأخلاقي والروحي والعقائدي يقدم للناس شيئا ما عرف في تاريخ الأولين. الفلسفة الإغريقية فلسفة تجريب، ليست فلسفة نظر في الكون واستقراء لأسراره من خلال التأمل الذكي في مادته وقواه وخصائصه وأسراره. إن الذي فتح عقول الناس على ما في الكون هو القرآن الكريم، وهو الذي يقول للعرب في صحرائهم وفي جبالهم وعلى جمالهم التي يمتطونها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر، ذكر يا محمد، علم الناس، أيقظ العقل الراقد، أيقظ الضمير الهامد، علم الناس أن يكونوا بشرا يحترمون أصلهم السماوي ووظيفتهم الرفيعة التي خلقهم الله لأدائها في هذه الدنيا. إن النبي الخاتم كان خاتما حقا، لأنه كان الله قادرا على أن يبعث في كل قارة، لا بل في كل مدينة، بل في كل قرية، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لو شئنا لبعثنا. يصطف الله من خلقه ما يشاء، لكنه قرر جل شأنه أن يكتفي بإنسان واحد يغني عن ألوف الخلق، وكان هذا الإنسان هو النبي العربي محمد الذي اكتملت في خصائصه البشرية كل أمارات الرقي الروحي والخلقي والفكري. والآن يدرس المفكرون المحايدون المنصفون المعتدلون يدرسون القمم الخلقية والعبقريات البشرية التي مرت في التاريخ، فما يجدون مفرا من أن يقولوا إن محمدا هو القمة الأولى وإنه هو الإنسان الأول في أبناء آدم أجمعين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.